راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل، هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم فيلما حديثا، وهو قصة فيلم في شقة مصر الجديدة. في شقة مصر الجديدة البطولة لغادة عادل، خالد أبو النجا، عايدة رياض، أحمد راتب، مروة حسين ويوسف داود. الإنتاج عام 2007، القصة لوسام سليمان، والإخراج للمخرج محمد خان الذي أهداه إلى الفنانة الراحلة ليلى مراد صاحبة الأغنية الشهيرة قلبي دليل. حصل الفيلم على مجموعة جوائز، منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي عام 2007، جائزة الخنجر الفضي، والجائزة الخاصة للجنة النقاد والصحفيين في مهرجان مسقط السينمائي عام 2008، جائزة أحسن مخرج وأحسن ممثلة غادة عادل في مهرجان المركز الكاثوليكي عام 2008. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي. أنا قلبي دليل، حبوبي معايا من قبل ما أشوفه. بابا زلت هاني. أيوة يا نجوى. يكون معاها من قبل ما تشوفه؟ كيف يعني؟ غمضوا عينيكم. زمان خالص خالص خالص خالص كان آدم وحواء شخص واحد، بس انفصلوا عن بعض وبقوا نصين. علشان كده كل واحد فينا ماشي في الدنيا بيدور على نصه التاني لحد لما يلاقيه. وعلشان كده ليلى مراد كانت دايما بتشوف حبيبها طيف في خيالها معاها بس بعيد، لحد ما تجسد وبقى انور وجدي. تدور أحداث فيلم في شقة مصر الجديدة حول نجوى غادة عادل، مدرسة الموسيقى القادمة من المنيا إلى القاهرة في رحلة مدرسية ليوم واحد. وتنتهز نجوى هذه الفرصة للبحث عن تهاني، مدرستها الأولى التي علمتها الموسيقى قبل 20 عاما، والتي تقيم بأحد شقق مصر الجديدة. لكن نجوى تجد شابا يعمل بمجال البورصة مقيما بالشقة، وهو يحيى خالد أبو النجا، بينما لا يوجد للمدرسة أي أثر. وتتحول رحلة نجوى بالقاهرة إلى سلسلة من المغامرات، وتصبح شقة مصر الجديدة مكان يتلقى فيه اثنين من عالمين مختلفين. ولكن هل تعثر نجوى في النهاية على تهاني أم ستعثر على شيء آخر؟ ده اللي هنعرفه من خلال استماعنا إلى أحداث الفيلم. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي انا قلبي قلبي دالي أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم في شقة مصر الجديدة، وهو فيلم حديث نقدمه لأول مرة، وهو يبدأ بهذا المسمع. صديقتي ومعلمتي العزيزة أبلة تهاني، وحشتيني جدا ومستغربة ليه ما بترديش على جواباتي. ساعات كتير كنت بتتأخري عليا، بس على الأقل كنت بتتصلي. الغريبة أن تليفونك دايما خارج الخدمة. أنا محتاجة رأيك في موضوع بيمس مستقبلي كله. جايلي عريس، الحياة هو ما كانش جايلي أنا، كان جاي لبنت خالتي اللي هو صغير عليه، فقالوا أنا أولى. ماما فرحانة بيه قوي، بس أنا مش عارفة. بفتكر كلامك عن الحب اللي ممكن يظهر في أي وقت، بس افرضي أنه ما ظهرش أبدا، افرضي أني عمري ما لقيته. ليه المسخره دي؟ سايبانا قاعدين بره وقاعدين هنا تسمعي الراديو وعايزين اقعد معاكم اعمل ايه؟ هتجننين يا بت؟ هو الراجل اللي جاي بره ده جاي لي انا؟ الله يا ماما، هو مش انت اللي عزمتيه؟ ازيك يا خالتي؟ لا احنا جينا في وقت مش مناسب ولا ايه؟ بيتكم ومطرحكم، تعالوا شوفوا صاحبتكم بتتجص عليه بذمتكم. حد لاقي هو اللي قاعد بره مع خالتك ده هو العريس؟ عندها حق يا نجوى، الراجل ما فيهوش عيب. حتى لو اتجوز واحد عشان بس ما فيهوش عيب؟ لا طبعا، عشان حاجات كتير. زي ايه؟ عشان تاخدي اللقب، يعني تبقي مدام مش مدموزيل، عشان تخلفي لك عيلين يطلعوا عنيكي، وعشان تلاقي حد تدفسي في حضنه لما الدنيا ترسرس. طب والحب؟ الحب حاجه والجواز حاجه تانية. بعدين الحب بعد الجواز بيبقى جواز، يعني كله محصل بعض. وبعدين يا نجوى، انت نظريا طول عمرك بتحبي على روحي، عمليا عمرنا ما شفناكي مع راجل. ايه ناويه تقضيها نظري كده؟ حتى احلام قبل تاني اللي كنا بنصدقها زمان كبرنا عليها وما عادتش رايقه علينا خلاص. انت تحمد ربنا يا استاذ يحيى، شقه زي اللي انت ساكن فيها ده هي محدش يحلم ان هو يسكن فيها ابدا. والله يا ابني لولا ظروفك وظروفي انا ما كنتش قابلت ابدا ان انا اجرها لك بالسعر ده. شوف شقه زي دي بقى لو انا بعتها اليومين دول هتجيب لي فلوس قد ايه؟ ما هو برضه يا عم شفيق، يعني مين اللي هيأجر شقه زي اللي هيت وهي نصها مخزن؟ ما انا يا ابني ما رضيتش انقل عفشها في حته تانية يتبهدل. دي عشره، عشره 13 سنه واكتر. يعني هي حاجتها دي هتفضل هنا لغايه امتى؟ لحد ما تيجي بالسلامه وتاخدها. وفد ما جاتش، ما حدش يا ابني يسيب حاجته بالشكل ده. والله اللي يسيب حاجته سنة، سنة وشهرين وخمس ايام يا ابني. طب مش يمكن تكون ماتت؟ هي مين؟ ست تهاني دي الله يرحمها. الله يرحمك انت. الله، في ايه يا عم شفيق؟ بقولك ايه، انا شايف انك هتاخد وقت في تنظيف الموتوسيكل ده، ما تبيعه، بيعه وجيب لك توك توك من الجداد احسن. انا على فكرة ممكن الحق وقتي واخد تاكس عشان الحق المحامي. وتهاني دي ملهاش اهل، قرايب، اخوات. مقطوعة من شجرة يا ابني، ملاش غير صاحبتها اللي في المنيا دي. انا مش قلتلك انك تديني الجوابات بتاعتها؟ ده ايه اللي عامله لك زحمة في الشقة؟ انا نفسي اعرف هتعمل بيها ايه. هشيلها عندي يا ابني في الحفظ والصون، مش تخش شوية. عم شفيق، جوابات. السلام عليكم. شفيق، شفيق، القهوة يا شفيق. الأغنية مهداة من ماما سناء لابنتها الحبيبة ماي بمناسبة زفافها، ومن المنيا إهداء خاص من نجوى إلى صديقتها العزيزة أبلة تهاني، وتتمنى أن تكون في أسعد حال. ليلى مراد وقلبي دليلي. بس مفيش فوليوم قوي الحقيقه. شمس التجارة دلوقتي تريدنج على 46 دولار. ثانية واحدة. بطاطس. أنا هتغدى عند أهلي النهاردة. يا وحش. لا يا فندم، لا يا فندم مفيش فوليوم قوي النهاردة. قولي لي يا ميرفت، هي مصر الجديدة دي بعيدة عن المدرسة اللي رايحينها؟ أفتكر بتاع نص ساعة، ساعة إلا ربع بكتير. بتسألي ليه؟ عايز اخطف رجلي على قبلة تهاني. الحق استأذني على حفلة السمر وتعليني على ميعاد القطر على طول. لو اقدر كنت جيت معاكي. ليه لا؟ لا خليكي على راحتك، تلاقيكم عبادين بعض كلام قد كده. انت قلت لها بجوابتك ان شركتي قريب؟ لا. احسن خليها مفاجأة لما تشوفيها. يا ترى لسه حلوة زي زمان؟ فاكرة فستانها ورا شعرها كل يوم تسريحة شكل ده، ايه الهم ده؟ ساعات بحس انك ما عدتيش تحبيها زي زمان. كلنا كنا بنحبها وكلنا فكرنا نسأل عليها ونبعت لها جوابات، بس انت الوحيدة اللي عملتها بجد. عشان انا الوحيدة اللي حسيت بالذنب ناحيتها. وانت لوحدك اللي شفتي بتبعت التحقيق؟ احنا كنا عيال. بعدين محدش كان عارف انهم هتجيبوهم من المدرسة. شوف لنا الجو عامل ايه في مصر النهارده. جو ايه؟ يا رنا يا بنتي حضرتك اليوم. انت ايه؟ العذراء. حياتك العاطفيه في خطر. انت ليك حياه عاطفيه يا ميرفت واحنا ما نعرفش. وانت انا القوس. ستتعامد الشمس على برجك خلال الايام القليله القادمه. يعني ايه؟ بص بص احنا داخلين على الجيزه اهو. احنا دلوقتي في رمسيس يا ماما. امال تنساوا رمسيس فين؟ رمسيس نفسه لعلوم. منين لمصر الجديدة؟ عندك مترو الأنفاق، ممكن تاخديه وتبقي تغيري هناك. انت اللي بتريني الجرس؟ ايوه انا. اصل هو مش ده الدور الرابع؟ ايوه هو. انا كنت عايزة شقة ستة. هي دي؟ متهيالي عرفت حضرتك، الأستاذ بهاء مش كده؟ أصل قبل تهاني حكيت لي عن حضرتك كتير، بالظبط زي ما وصفتك. ما قلتليش إنكوا اتجوزتوا، مبروك. عشان كده أنت مين؟ أنا نجوى. كنت تلميذة قبل تهاني في مدرسة الراهبات في المنيا. أنت نوجة. أيوه. أنت ثانية واحدة. مش دي جواباتك؟ ايوه بس تهاني سابت الشقه دي من زمان، دي دلوقتي شقتي انا. ساعه سابت الشقه كيف؟ عزلت يعني؟ تقريبا. عزلت ولا ما عزلتش؟ والله مش عارف. مش عارف كيف؟ يعني اختفت. محدش عارف بقى اذا كانت ماتت ولا ايه اللي حصل لها بالظبط. ماتت حد سايب الباب مفتوح؟ ماتت كيف يا استاذ بهاء؟ والله كل اللي اعرفه انها مش عايشه هنا شخصيا على الاقل يعني. دور عليها في اي حته ثانيه بعد اذنك. استاذ بهاء لو سمحت. انا مش استاذ بهاء. طب ممكن سؤال واحد بس؟ رفع المره دي خلاص. حاجه تكلم حاجه تكلم. ايوه استاذ شفيق موجود لو سمحتي. مين حضرتك؟ نجوى. طب لحظه واحده. شفيق يا شفيق في ناس بتسال عليك بره. ايوه يا يمنى. شفتي انت فين؟ انا في مصر الجديده. انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ اصل نطي في اول تاكسي وتعالي اوام. اسأل طبيبك عن احساسك. فاضي من فضلك. راح فين يا بنت؟ محطة مصر. انت مسافرة فين ان شاء الله؟ انا مش مسافرة انا راجعة. ما انا قلت كده برضو. شكلك مش من هنا. انت بلدك ايه؟ من المنيا. احسن ناس. انا اصلي بقالي شهرين ما روحتش مصر الجديدة. شغلي كله في وسط البلد. انما جت توصيله بقى بنت طيبه وبنت حلال زي كده بالظبط. ايوه يا يمنى. انت فين؟ انا جايه لك اهو. قولي لي انت فين بالظبط؟ احنا فين يا اسطى؟ احنا في شارع رمسيس. يعني قربنا يعني؟ مسافه السلك. ايوه يا يمنى انتوا فين؟ انت اللي فين؟ ده القطر قام يا فلح. لا لا لا وجهتك سودة. القطر فاتني. كيف؟ وزمايلك راحوا فين؟ اصل انا سبتهم ورحت اشتري حاجات وبعدين. يمررك يا نجوى يا بنت نور. روحي لعمتك قدرية اللي عايشة في مصر. كلميني بعد شوية اجيب لك عنوانها. وهي عمتي قدرية لسه عايشة. وحتى لو عايشة انا ما عاش عليها. وهي كمان ما تعرفنيش. ما تخافيش عليا يا ماما انا هتصرف. يعني ايه؟ انا بخاف على ثاني وفكرتك على الرحلة دي. يا ماما الشحن هيخلص. بقول لك انا الو القطر فاتك ولا ايه؟ انت مش فاكراني؟ انا اللي وصلتك للمحطه مصر الجديده سواق التاكسي. هو مفيش قطر تاني رايح المنيا النهارده؟ طب وبعدين هتعملي ايه يا بنتي؟ طب اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ لو سمحت. طيب مفيش بنسيون قريب من هنا؟ بنسيون ايه؟ بنت زيك تبات في بنسيون؟ لا لا في بيت مغتربات قريب من هنا وصاحبته ست جدعه قوي. لا انا عارفه كويس. اصل البنسيون ده جنب بيتي. اذا كنت قلقانه خلاص خليكي على راحتك. انا بس عايز اخدم يعني. لو سمحت. طب هي صاحبة البيت ده هترضي تديني اوضه ليله واحده بس؟ هي ست طيبه قوي. وبعدين انت لما هتحكي لها على ظروفك هتوافق. قولي لها بس انا من طرف عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ محسوبك اسم عيد ميلاد. اصل اسمي ده ليه حكايه. ابويا الله يرحمه كان عايز ولدين يسمي واحد عيد واحد ميلاد. ما جابش غيري سماني عيد ميلاد. مبروك. سمعت انك اخدت شقه جديده جنب شغلك. الله يبارك فيك يا معلم. بس انا واخدها بقالي 5 اشهر. انت غصبان فيا الوقت ده كله. عندي هوا كل يوم برنامج جديد اسمه عصام على الهوا. اوعى تقول لي ما سمعتوش. طبعا ما بسمعوش. انت عارف انا عايش في الاذاعه خالص. بس يا اخي سمعت الراديو بالصدفه كده مره. برنامج كان غريب قوي. برنامج ايه؟ مش عارف، واحده كده بتسال الناس اسئله غريبه. نظام بقى الحب ايه في نظرك وكلام من ده. ده برنامج مدام كاميليا، ده اسمه همسات حائره. همسات حائره؟ يا سلام. واحده اتصلت بمدام كاميليا ديت وبتقول لها بقى قد ايه الحب ده قدر ومش عارف ايه وكلام من ده. من كاميليا دي سالتها عن حبيبها، قالت لها انا عمري ما حبيت. انما في ناس كده. قولي لا. هاي ازاي؟ كويس. امسك هات. انا في النهارده بتقولي ليلي على ايه؟ مش فاهم. يعني ممكن تكون البنت اللي اتصلت فعلا ما حبتش. عارف الحب اللي كانوا بيحكوا لنا عليه واحنا صغيرين مش موجود غير بس في الافلام والاغاني، لكن الحياه اللي احنا عايشينها ما فيهاش حب خالص. عمركم شفتوا اتنين مرتبطين وفضلوا يحبوا بعض على طول؟ بلاش. في حد من صحابنا فضل مرتبط اكتر من سنه او اتنين. مش للدرجات يا داليا، في علاقات كتير قوي ناجحه. عندك مثلا انا. في استثناءات. افهم من كده ان انت ويحيى استثناءات؟ لا، انا ويحيى حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص ازاي يعني؟ في استثناءات ولا لا؟ وبعدين احنا جايين نتكلم ولا نلعب؟ نلعب. احنا دلوقتي في وسط البلد. هي دي بقى وسط البلد؟ عمرك ما جيتي هنا؟ لا. بصي العمارة اللي هناك دي، دي عمارة الإيموبيليا، عمارة مشهورة قوي. سمعت عنها. مش دي اللي كانت ساكنة فيها ليلى مراد؟ ليلى مراد وأنور وجدي. انا ساكن في العماره دي الدور الثاني. البلكونه دي اللي واقفين فيها الاطفال؟ اه، ما هم دول بناتي. الاولانيه سميتها فجر، الثانيه اتولدت بعدها بساعه سميتها شروق. شكلهم حلو قوي. اه شبه امهم بالظبط. مش واخدين مني غير دقني. ده بيت المغتربات، يعني هنبقى جيران. تعالي تعالي. متفصل عليك بس كريمينا في السعر. والله لو كان بتاعك كنت اديتهولك من غير حاجه خالص. ايوه لو سمحتي، مديره البيت ده فين؟ انا مديره البيت. اي خدمه؟ انا جايه من طرف عم عيد ميلاد، هو اللي دلني على بيتك. انا عايزه اوضه سواد الليل بس. وعيد ما قالكيش ان ده بيت مغتربات مش بنسيون؟ اصل انا كنت مسافره النهارده والقطر فاتني، انا غريبه مش من هنا. معاكي بطاقه؟ اقفلي الباب وراكي. على فكره عيد ميلاد ده اصله راجل طيب قوي، ومراته كانت حته سكر الله يرحمها. هي مراته ماتت؟ ماتت في عز شبابها، بس هو عمره ما بص لواحده غيرها. بذمتك في رجاله كده دلوقتي؟ تجيب المنيا؟ تحظك حلو قوي، معظم البنات سافروا البلد النهارده، هديكي سرير واحده منهم لغايه الصبح. اقعدي استريحي. القهوه صناعتها. استاذ شفيق مش كده؟ هو بعينه. اي خدمه؟ كنت عايزاك في كلمتين. بخصوص ايه ان شاء الله؟ بخصوص قبلة تهاني اللي كانت ساكنه هنا. طيب ممكن اعرف مين حضرتك الاول؟ انا صاحبتها وكنت تلميذتها في مدرسه المنيا. واسمك؟ نجوى. ايوه. انت نوجه، اتفضلي. شاكي بقول لك البورصه مقلوبه هنا، مقلوبه. سعر الشمس نزل 10% في ساعتين بس، تخيل. ما اعرفش يا شادي، مش فاهم ايه اللي حصل. أنا ما بصرفش من دماغي يا شادي، ما بصرفش من دماغي. انا بتهيألي ان في حد بيشتري علينا، في حد بيعمل فونت راننج. احنا ولاد الحلال قعدنا 8 شهور ندور على تهاني، ما سبناش حته ما سالناش فيها. احنا رحنا المستشفيات، رحنا الاقسام، ولو كنت انا زي ما انت بتقولي ما صدقت كنت رفعت قضيه، اخدت حكم من المحكمه باخلاء الشقه بعد غيابها بست شهور، زي اي صاحب بيت ما بيعمل. بس حضرتك بالنسبه لها ما كنتش مجرد صاحب البيت اللي هي ساكنه فيه. امال كنت مجرد ايه؟ كنت بالنسبة لها ايه؟ ده انا قعدت متعلق 10 سنين لمجرد ان انا اعرف منها بس انا بالنسبة لها ايه. ولما قالت لك عملت ايه؟ سبتها واتجوزت واحدة تانية. لاني ما صدقتهاش. تهاني دي اصلها مجنونة. مجنونة؟ مجنونة حب، بتحب الحب بس، ما افتكرش ان هي حبت راجل تاني. انما ما كنتش عايزها تجيلي انا بقى بعد 10 سنين وهي يأسة وتقول لي اتجوزني، لان انا فتشت في دفاتري القديمة ما لقيتش حد ينفع غيرك. ايه الكلام ده يا استاذ شفيق؟ زي ما بقولك يا نوجة، تاني عمرها ما حبتني، علشان كده كنت مضطر ان انا ارد الرد القاسي اللي انا رديته. بعتلها شريط عليه الأغنية بتاعت أم كلثوم بتاعتي، فات الميعاد وبقينا بعد. بعد كده ما افتكرش إن احنا اتكلمنا مع بعض. حتى كانت لما تقابلني صدفة كانت تعاملني على أساس إن أنا مجرد صاحب البيت اللي هي ساكنة فيه. بس هي قالت لي حاجة تانية غير كده. قالت لك إيه؟ قالت لي إنها كانت بتعزك يعني. بتعزني؟ على فكرة الأستاذ يحيى صحيح هو ساكن في الشقة، بس يعني حقيقي نعم الجار، شاب يمتاز بأخلاق كريمة جدا وسلوكيات ممتازة، راجل أمين حقيقة يعني. وأنا لو ما كنتش واثق فيه أنا ما كنتش استأمنته على حاجة تهاني أبدا. هي ما خدتش أي حاجة معاها؟ ولا حاجة، ما خدتش حاجة أبدا، حتى هدومها كانت متنشرة على عبد الغسيل. أنا أقدر أبص على الحاجات دي؟ ليه؟ يمكن الاقيها سابت اي حاجه تدلني هي فين. عايزه اطمن انها كويسه. شوفي النصيب. قعدت المده دي كلها تتمنى زياره منك، ولما جيتي انا لو كان عليا والله انا مش بلومك، كفايه انك انت جيتي وسالتي عليها. دي قعدت المده دي كلها ما حد سال عليها. لا، في واحد جه سال عليها من فتره وقال ان هو زميلها في المدرسه. مين ده؟ نسيت اسمه. ايهاب، مهاب، بهاء. بقولك ايه يا نوجة، خلصي مشوارك وتعالي. لو لقيت الموتوسيكل بتاعه هنا يبقى هو موجود، خبطي عليا وانا اطلع معاك. استاذ شفيق، طيب ومراته بتبقى موجودة امتى؟ مراته؟ استاذ يحيى مش متجوز. متشكرة قوي. انا يا نوجة، ثانية واحدة. تفضلي. عن إذنك. انت فين؟ انا لسه في مصر. اركب يا عمر جسر وانزل على طول. طب اسمعيني بس يا ماما. مش هسمع ولا كلمة. الو ماما. ايه يا شادي، في اي اخبار؟ لا خلاص يا معلم، هكلمك انا تاني بقى. متاسفه اني جيت في وقت مش مناسب. بالعكس، ده انت كانك ظابطه ساعتك على ميعادي بالدقيقه. انيسه نجوى مش كده؟ صديق التهاني اللي ساكن في الشقة. أقصد اللي كانت ساكنة في الشقة قبلي. دالي أنا متأسفة أني بزعجك، بس أنا ما قدرتش أسافر قبل ما أطمن على أبلة تهاني. هي مش تهاني دي ماتت؟ لا ما ماتتش، عايشة. النهاردة الصبح سمعت إهداء منها في برنامج ما يطلبه المستمعون. أصل إحنا كنا متعودين نبعت لبعض إهداءات في البرنامج ده. وأنا إيه داخلي في الموضوع ده؟ عرفت إنها سابت كل حاجتها في شقتها، أقصد شقتك دلوقتي. أنا اتأخرت كده ولازم أمشي، هبقى أتصل بيك عشان أفهم. باي. فرصة سعيدة مدموزيل هناء. هناء؟ أنت جبتي هناء دي منين؟ اسمي داليا، مدام داليا. أنا آسفة. أنت عارفة قلتي آسفة دقيقتين كم مرة؟ 3 مرات. مش شايفة إن ده كتير قوي؟ اتفضلي. معلش يا داليا، ساعات تبقى صعبة شوية. عارفة ايه؟ اكيد يعني تهيألها ان في بينا حاجة غارت عليك. غارت؟ علي؟ من مين؟ مني. اتفضلي. سمعت. انت بتاعت مزيكا برضو؟ مدرسة موسيقى. زيها يعني؟ اه صحيح، افتكرت هي كانت مدرستك زمان مش كده؟ لكن هي ايه اللي خلتي المدرسة؟ لو حضرتك كنت ذاكرت الجوابات كويس كنت عرفت. انا اسف، انا فتحت الجوابات من غير مقصد. طبعا عارف انها كانت التهاني، بس انا عمري ما شفت التهاني وما كنتش عارف اني هشوفك. يعني اعتبريني كاني ما قريتهاش خالص. انا متاسف. هي دي تهاني مش كده؟ الصورة دي كانت عندنا في المدرسة، ودول زملاتي. انتي اني واحدة فيهم بقى؟ استني انا هعرفك. انتي اللي حاطة ايدك على تهاني؟ عرفتك من ديل الحصان. تشربي ايه؟ مرسي ولا حاجة. لازم تشربي حاجة. شاي. بس غريبة على حكاية الجوابات دي، لسه في ناس تبعت جوابات. وهي تهاني دي ما كانش عندها موبايل؟ لا ولا حتى ايميل. اصل قبل تهاني كانت دقة قديمة زيها بالظبط. واضح. اقصد يعني واضح ان هي تحب الانتيكات وال... لكن انت ليه قلتيلي يا بهاء اول ما شفتيني؟ ده كان زميل قبل تهاني في المدرسه اللي بتشتغل فيها. زميلها بس؟ يعني كان متكلم عليها او حاجه زي كده. متكلم عليها؟ وعلى كده بقى هو يشبهني؟ هو مين؟ بهاء. ومش عرف. طب من نفس سني مثلا؟ حاجه زي كده. ما يبقاش صغير عليها شويه؟ اللي هتحب واحد مش هتدور على سن. انا متاسفه، اصلا انا افتكرت كان مكتوب في الجنان غصب عني. والله ما كانش قصدي. ما كانش قصدك؟ انت عارف الموبايل ده فيه ايه؟ ده مش شغلي كله. كل اللي فيه معناه فلوس ناس، مش التفاحات اللي كده دوري عليها بغير لازمه. ربنا يسيب لي حاجتها وتختفي. صاحب العماره المخبول ده هوت، والشقه دي العجيبه اللي من المعلم بيها لربنا، وناس عجيبه تدخل شقتي وتفتش وانا واقف. اديني صلحه لك وهجيبه لك بكره. خلاص يا ستي خلاص. انت لقيتي اللي جاي تدوري عليه؟ ايوه. هي دي بقى اللي هدلك على تهاني؟ ما ممكن تقبل مني دول؟ انت بتعملي ايه؟ طب اديني اصلحهولك. يا ستي خلاص مش عايز. الله، تحب ارميه من البلكونه عشان تستريحي؟ من فضلك انا كده هحس بالذنب. وانا مالي انا تحسي بالذنب ولا ما تحسيش؟ ليه ده؟ انت انسانه غريبه قوي. اتفضلي. طب خد الموبايل بتاعي. ليه؟ عشان تضمن يعني لو انا خدت الموبايل بتاعك. يا ستي بقول لك خلاص. الله بقى، لعلمك الموبايل ده احسن كتير من الموبايل بتاعك، بس هو قطع شحن. وقت الشحن ليه ان شاء الله؟ نسيت اجيب الشحن معايا. امسكي، خليكي هنا اجيب لك شاحن. نجوى، انت لسه ما سافرتيش؟ اصل ومالك مبلوله كده؟ تعالي خشي تعالي. وبتترعش كمان؟ المطر كانت بتمطر جامد قوي بره. مطرت ايه دلوقتي؟ والله كانت بتمطر. فين بس؟ في مصر الجديدة. وفي ايه اللي وداكي مصر الجديدة؟ كنت بدور على أبلة تهاني. مين أبلة تهاني دي؟ القميص يا بنت. مدرسة الموسيقى. والمطر بقى اللي جابك هنا ولا أبلة تهاني؟ انت بقيتي كويسة دلوقتي؟ اهي زي القردة قدامك اهي. صعبت عليها ما رضتش تمشيني. ها احكيلي، انت مشيتي من هنا على محطة القطر، ايه اللي رجعك تاني؟ تعرفي حد بيصلح موبايلات؟ موبايلات؟ انا اعرف حد بيصلح موبايلات، بس انت بتسألي ليه؟ اصل انا قريت خبر في الجورنال عن مصر ومدرسه في ظروف غامضه، فافتكرت بعد الشر انها قابله تهاني، بس ربنا ستر وطلعت واحده تانية خالص. بس انا كسرت موبايل استاذ يحيى. مين يحيى ده؟ اللي ساكن في شقه قابله تهاني. مين قابله تهاني؟ مدرسه الموسيقى دي باينها بتخاطره في قابله. مورين منها من السخنه ولا حاجه؟ غيروا لها، غيروا لها هدوم. لا اقولها يا بنات. يا حبيبتي دي نامت على طول. اصحى بقى يا جميل، الشمس طلعت على السرير. الساعة كام؟ انت وراكي ميعاد ولا ايه؟ قطعة تهاني واللي جايبين تهاني، احنا مالنا ومال تهاني؟ اصلها كانت في ازمه وعندها مشكله وكان هتجننين يا بنت. صبرك عليا بس يا ماما. ايوه يا منجوة، البنت هتجرسنا يا ست حياه، وانت عارفه الصعيد جال وشي. بس هدي خلقك، انا عايزاك تطمني عليها خالص، هي قاعده عندي منوراني ومشرفاني. الهي يسترك، الهي ما تنظامي، وانا عليها عاجلة. بنتك زي الفل وست العقلين. وخليها تشحن المدعوك اللي معاها ده عشان اعرف اكلمها. وخلي بالك منها يا ست حيات. حاضر، هي في عينيا. مع السلامة يا ست الكل يا امرايا. اتجوزتي عن حبي قبلة؟ انهي مرة فيهم؟ واه، لو انت اتجوزتي كم مرة قبل كده؟ مرتين، بس التانية ما كانش حب قوي، انما جوزي الاولاني هو ده الحب الحقيقي في حياتي. كان عندك كام سنة ساعتها؟ كنت كبيرة، 17 سنة وزيادة. 17 سنة وكبيرة؟ تديني كام سنة؟ أيامنا غير أيامكم. كان زمان لما البنت تكمل 22 سنة ولسه ما اتجوزتش يقولوا عليها عنست. هما لو عندها 30 سنة يقولوا لها يا حاجة. خدي قيسي ده. ايه ده؟ ده فستان رجل صبتهولك قبل ما تمشي، بس على الله يجي على قدك. ايوه بس. بس ايه؟ هتقعدي جنب خرجالك لحد ما تنشف ولا ايه؟ روح اقعدي، روح. فنجلين قهوة ايه؟ يظبطوا الدماغ والقلب. الايام بتجري على ولا ده، زي ما يكون امبارح بس تميت 20 سنة مش من 8 سنين. انا كل ما اشوف صحباتي وكل واحدة فيهم بقى عندها بيت وعيال، وانا زي ما انا احس ان انا كبيرة، مفيش حاجة فيها بتتغير، حتى المدرسة اللي أنا بشتغل فيها هي نفس المدرسة اللي أنا كنت بدرس فيها، يعني اللي ببات فيه بصبح فيه. وطول المدة دي ما قابلتيش راجل تحبيه؟ لا. ليه؟ مفيش رجالة في المنيا ولا إيه؟ لا في، بس الحب اللي أنا متخيلاه اللي كانت قبل تهاني بتكلمني عنه ملقيتوش. واضح ان تهاني دي هي اللي وديتكوا في تهاني. بعدين دي مجنونة، في مدرسة تكلم بنات صغيرين في مدرسة عن الحب والحاجات دي؟ احنا ما كناش صغيرين، كان عندنا 14 سنة بس في الصعيد وفي مدرسة رهبات. هم عشان كده رفضوها، مشوهم المنيا كلها. طب قومي قيسي الفستان. بس قولي يا أبلة، مفيش راجل داخل حياتك بعد جوزك التاني؟ يعني في ناس بتعدي كده من بعيد لبعيد، تعمل شوية طراوة وبعدين خلاص. والنبي عم عيد راجل طيب. عيد ميلاد؟ انتي بتخرفي تقولي ايه؟ لا مش ممكن طبعا. بقول لك ايه، انت مش هتروح البورصة، المدير بعت حسام بدالك النهاردة. هما هيحققوا معايا امتى؟ بصراحة يا يحيى انت غلطان. انا غلطان؟ بس انت ما بتروحش البورصة كتير، عمرك ما حسيت في لحظة ان مستقبلك كله متعلق على رقم بيتغير على بورد؟ عمرك ما شفت الناس جاية من اخر الدنيا عشان ضربة حظ في البورصة وكله خايف، خايف من المستقبل والخايف من الفقر؟ مش عارفين ان البورصة دي لعبة، لو دخل فيها خوف تبوظ. الموبايل الانتيكة ده؟ مش موبايلي، مش الموبايلي كسر امبارح كمان؟ لا النهاردة مش يومك خالص يا يحيى. يتصلح؟ ممكن تيجي تاخديه بعد يومين. لا لا، يومين كتير قوي، انا محتاجاه النهارده ضروري ضروري. انا هغير الشاشه والكفر حضرتك. ما يجراش حاجه، هو مش هياخد في ايدك وقت. احاول. هو يتكلف كام؟ العادي بتاعه 50، الاصلي 250 جنيه. لا انا عايزاه الاصلي. طيب خلاص اوكي. انا ايوه مزمزيل، حضرتك عاوزه مين؟ استاذ بهاء اللي بيشتغل هنا. بهاء ايه؟ معرفش اسمه، بس هو اسمه بهاء. اصل في اتنين بهاء هنا في المدرسه، الاستاذ بهاء مدرس الفلسفه والاستاذ بهاء مدرس الرسم، حضرتك عاوزه مين فيهم؟ حطيني قدامه بس كده وانا اعرف. غريبه، نفس الاسم وفيكوا شبه كبير من بعض. انت اول واحده تقول كده، انا مش شايف ان في اي شبه، وانت طول اصلا. الحقيقه فكرت كتير قبل كده اجي المدرسه واسال عليها، بس عرفت من صاحب البيت اللي كانت ساكنه فيه ان في حد من زمايلها برضو بيدور عليها تقريبا. حضرتك؟ لا انا اللي رحت. وعرفت ساعتها انكم زيي بالظبط، ما تعرفوش عنها حاجه. للاسف انت ما تتصوريش احنا مفتقدينها قد ايه. استاذة تهاني دي ما كانتش مجرد زميلة، دي صديقة واخت كبيرة. اخت كبيرة؟ ما هو ده اللي جابني النهاردة. انا صحيح اعرف قبل تهاني من زمان، بس بقالنا اكتر من 13 سنة ما تقابلناش، والجوابات ما هياش كفاية تخليني اعرف هي كانت عاملة ايه وايه اللي خلاها تغيب طول المدة دي كلها. ان شاء الله هتلاقيها ومتطمن عليها كلنا، انا متأكد انها عايشة. وانا كمان. يا ريتنا اكون متفائل زيكم، بس للأسف انا بفكر بعقلي كتير، والعقل بيقول انها مش كويسه زي ما بتقولوا. قصدك ايه؟ سيبك منه، اصل الفلسفه اللي بيدرسها دي كانت دماغه. انت عارف كويس انها ما كانتش طبيعيه ابدا في الفتره الاخيره. يا سيدي عادي، كلنا ساعات بنمر بحالات دي واكتئاب، بس ما بننتحرش. واه بعد الشر، حضرتك تقصد انها موتت روحها؟ غصب عني، خصوصا انها كانت رافضه اي حد يقرب منها، وكانها مكرره حاجه مع نفسها. هي فعلا كلمتني وقالت لي انها محتاجه حد معاها وما تسمعيش كلامه، هو كده دايما متشائم. الموبايل، انا وعدتك اني هجيبه لك النهارده متصلح. اخد. مدرسة نجوى. نسيت الموبايل بتاعك. مرسي قوي. عارف تنزل من معاك. طب وهنعمل ايه وهيطول؟ والله براحتهم بقى. هما مين؟ بس بصراحة كده العمارة دي فيها عفاريت. مش مصدقني؟ مصدقكش ليه؟ إذا كنت أنا حصل معايا كده قبل كده. حصل معاك ايه؟ شفت عفريت. لقى اتنين راجل وست كانوا ساكنين في فيلا مهجورة قصاد البيت بتاعنا. أول ما شفتهم اتزغفت. اتزغفتي؟ والدم وقف في عروقي. وبعدين؟ أول ما شفتهم زي ما تقول كده ضحكولي ضحكة صغيرة كده، ومرة واحدة دابوا. دابوا ازاي يعني؟ معرفش، أنا قعدت استناهم إنهم يبانوا، ما بانوش تاني أبدا. قعدت تستنيهم؟ أصل زي ما تقول كده خدنا على بعض. خدتوا على بعض؟ أنا بتكلم بجد. ما هي المشكلة أنت بتكلمي بجد. احنا بينا وبين الأرض ترين. بس أنا قلبي ما يطوعنيش. يلا. لا أنا خايفة. يلا نطي. اقعدي هنا. طب اقعدي هنا. كده؟ يلا نطي. لا أنا خايفة. بصي اتفرج وراك. لا ما بتخافيش من العفاريت وخايفة تنطي مترين؟ المهم انتي كويسة. انا خلاص مسافرة من بكرة على المنيا، كفاية قوي لحد كده. طب وتهاني؟ هتسافري من غير ما تعرفي ايه اللي حصل لتهاني؟ ملوش لزوم ادور عليها تاني، انا مش ناقصة لخبطة. وبعدين كل اللي سمعته بيقول انها ماتت، وانا مش قادرة اصدق غير احساسي. طب وبرنامج ما يطلبه المستمعون، ازاي تهاني تكون ماتت وهي لسه عامله لك اهداء من يومين؟ لسه امبارح انا كمان فكرت في كده، لدرجه ان انا شكيت في وداني. بس لو كان هي بجد اللي بعتت الاهداء تبقى اكيد موجوده في مصر، مش كده؟ الحقيقه مش شرط، ممكن تكون بعتته من اي حته. طب اتاكد ازاي؟ بقول لك ايه، انا عندي واحد صاحبي في الاذاعه حبيبي، ممكن يخدمنا. تعالي معايا. تبها يوسف غالي ومن أغلى تهاني إلى نوبة تلميذتها الحبيبة في المية، هو ده الإهداء. وتتمنى لها مستقبل. أعدت لكم هذه الحلقة عاطف محمود. عاطف كويس قوي. عاطف ده منظم جدا، ما بيرميش ورقة. أكيد هتلاقي معاه سكريبت، وممكن كمان تلاقي معاه جوابات. تعرفش عاطف فين؟ لو الحلقة اتذاعت امبارح يبقى لسه الورق عندي، أدور لك عليه بكرة. هو ما ينفعش النهاردة؟ ما ينفعش، لازم افضل هنا عشان اضبط المكالمات. ما تخافش يا عم، انا بدالك. ما تنساش ان كل برامجي هوا. تعالي معايا. طلع فين؟ ايه؟ هتسيبني قاعد لوحدي؟ تعالى بس. ده الجو الجديد؟ نجوى؟ لا طبعا، انت عبيط ولا ايه؟ امال ليه الاهتمام ده كله؟ لا مفيش، اصلها بنت غلبانه قوي كده، وعارف من هو اللي حسسك انك لازم تبقى مسؤول عنها، فما قدرتش ما ساعدهاش. دي مش من هنا، دي جايه من المنيا مخصوص عشان تقابل تهاني اللي ساكنه عندي في الشقه. اقصد اللي كانت ساكنه قبلي في الشقه يعني. موضوع طويل قوي، بحكي لك بعدين. قطعت قلبي. ليه حد طايل شقه وفي مصر الجديده وجنب شغلك؟ اسكت، ده حتى شغلي ده ما بقاش مضمون خالص يا عصام. لا مفيش شغل مضمون، حتى شغل الحكومه اللي كانوا اهالينا بيتمرمغوا في ترابه ملالين مش مضمونه. خليها على الله. بص انت لازم تتجوز. شوف انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ ما هو نفس الموضوع، ما انت مش مرتاح في الشقه عشان ما فيهاش ست تدفي، وما عندكش حجه، والعروسه موجوده. عروسة؟ عروسة ايه؟ داليا. داليا. وفي حد غيرها؟ تهاني. مش كاتبة عنوان. هي فين مصر في الجوابات دي؟ بيترن. الى برنامجي المفضل ما يطلبه المستمعون. تحية طيبة وبعد. ارجو اذاعة اغنية غني للدنيا للفنان محمد فوزي، وأهديها إلى تلميذتي نوجة في المنيا، وتمنية لها كل الحب والسعادة. تهاني كمال. أستاذ يحيى، الكارت خلص، مفيش تليفون قريب من هنا؟ في تجيبي، استني كده لما نجرب الكاميرا. متشكرة قوي. أيوة يا ماما، أنا نجوى. ربنا يمررك زي ما أنت مرراني. ليلتين يا بنت برا البيت. غصب عني يا ماما والله، أنا عارفة أنك مستحملاني. عملتي مع خالتي والدكتور توفيق؟ أنا في خالتك والدكتور توفيق ولا في النيلة بتاعتك؟ هو حد خاب خيرتك؟ هو إيه اللي حصل؟ ما أنت لو أنا زي بقية البنات كنت عرفت إيه اللي حصل. إيه اللي حصل بس يا ماما؟ بسأل يومنا، يومنا اللي كانت معاها يا شمال. بسأليها يا عين أمك إيه اللي حصل. ايوه نجوى، انا كنت هكلمك النهارده بس. مكلمتنيش ليه؟ انا عارفه هيقولوا لك عليا ايه. هيقولوا لك عليا ان انا نادله وجبانه وخطفت رجاله، بس انا عارفه ان انت الوحيده اللي هتفهميني. انا رحت له العياده، قصدي ان انا رحت قدام العياده عنده عشان هو مين؟ دكتور توفيق. وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل، او نصيب بقى. وبعدين انا عارفه ان انت ما بتحبهوش، وانك قبلتي تتجوزي بس عشان خاطره. انت بتقولي عليا ايه في سرك دلوقتي؟ هقول ايه؟ ندلة وجبانة، بس انا مش زعلانة. بجد مش زعلانة؟ بجد. فاكرة كلام قبلة تهاني اللي كانت بتقوله لنا زمان عن الحب؟ ان الحب ده ممكن يحصل في اي وقت وبين اتنين ما كانش ممكن انهم يتقابلوا. على البحر. بحر؟ وفين البحر ده؟ اهو. اولا ده ما اسموش البحر، ده اسمه النيل. عندنا بنقول عليه بحر. عندكم فين؟ في المنيا. انت عارف ان المنيا كده طوالي؟ عارف. ما البحر اللي بنعوم فيه في اسكندريه ده بتسموه ايه؟ بحر برضه. برضه. ميرسي قوي. بس انا عملت مكالمتين مش مكالمه واحده. ايدك على 2 جنيه. انا بهزر بهزر. انت طيب خالص يا استاذ يحيى. والله انت اللي طيبه خالص يا استاذه نجوى. جعانه؟ لا. كام؟ كام؟ والسلام. لو حد دلوقتي شافني من منيا وانا قاعده مع واحد غريب كان هيعملوا ايه يعني؟ ولا حاجه، هيقطعوني حتت ويعملوا عليا شرب. يا سلام، كنت بقى شربة لذيذة قوي. قلتيش بقى انت ليكي في السمك زيي ولا لا؟ اه بس مش لدرجة الناجي من المنيا عشان لعلمك انا ممكن اطلع اسكندرية وارجع عشان اكل سمك حلو. بالموتوسيكل؟ انا لفيت مصر كلها بالموتوسيكل. يا بختك. ورحت المنيا؟ عديت عليها. تعرفي انا كنت كل ما سافر اكتر وابعد اكتر كل ما احس ان في حاجات كتير قوي في الدنيا دي فايداني. مش عارف ليه الدبلة دي النهاردة خلقاني. تعرف ان في ناس كتير فاكريني متجوز؟ اه فعلا. مع انه عادي يعني الواحد يلبس دبلة فضة وما يكونش متجوز، بس لازم يبقى في سبب تاني عشان يلبسها. زي ايه مثلا؟ زي انه يبقى بيحب واحدة. انت عارفة دي تبقى دبلة مين اصلا؟ دبلة داليا مش كده؟ دي تبقى دبلة صاحبتك تهاني؟ لقيتها جالي لوحدها. زي الجوابات اللي اتفتحت لوحدها؟ طب خدي خليها معاكي عشان تبقي تديها لتهاني بنفسك. بس انتي برضو ما قلتليش انتي مرتبطه ولا لا؟ كان ليا واحده صاحبتي كانت دايما تقولي ان الرجاله يعني بيحبوا الستات اللي تحسسهم انها قويه قوي ومدردحه قوي وواثقه من نفسها قوي وجميله قوي. سوبر وومن قوي يعني. بس انا ولا قويه قوي ولا مدردحه قوي ولا جميله قوي. انت مش جميل؟ كانوا دايما بيقولوا عليا ان انها مش بيضه وحلوه زي امها، بس دمها خفيف. هما مين دول اللي بيقولوا؟ يعني جيراننا وقرايبنا. مفيش ولا راجل قال لك انك جميله؟ اسمح لي اقول لك، مع احترامي لكل الرجاله اللي لقيتيهم في حياتك، ان هم اكيد ما بيفهموش. عايزين ثانيه واحده. راح فين؟ خليها معك عشان تبقى تديها لتهاني بنفسك. الله يحفظك. صباح الخير يا استاذ يحيى. صباح الخير. عندي ليك خبر بمليون جنيه. ايه خير؟ حاجة الست تهاني اللي عندك ومضايقاك فوق، بكره الصبح العمال هيجوا ينقلوها. هينقلوها؟ هينقلوها فين؟ هينقلوها بورسعيد. دليل منين؟ صباح الخير يا عم شفيق. ايه انا تغرق. احنا مزاجنا عالي العالي النهارده. طبعا. ايه الحكايه اللي سمعتها دي؟ تهاني اتصلت امبارح. اتصلت بنفسها؟ ايوه. اول ما سمعت صوتها عرفته على طول. زي ما هو ما اتغيرش. ما اتغيرش. زي ما يكون جاي في حلم. وحكايه بورسعيد دي؟ هي طلعت عايشه في بورسعيد؟ انا ما اعرفش. بس الأهم من ده كله إن هي موجودة. مش قلتلك شيء إكزيستس؟ أنا قلتلك إن هي موجودة يا أستاذ. قلبي ما يكذبش علي أبدا. تهاني موجودة. ولا هو حبيبي في جنينة. وأقول لك عني يا حبيبي. صباح الخير يا عم عيد. لسه ما سافرتيش النهارده؟ طب اركبي. خلي بكاني. ايوه يا يمنى. قبلة تاني بعتت جواب. مش معقول بجد؟ بتقول في ايه؟ تلميذاتي المخلصه وصديقاتي العزيزه الموجه، اكتب لك هذا الخطاب وانا على ظهر باخره في رحلة طويلة مع رجل حياتي، الرجل الذي انتظرته طوال عمري. أدرك الآن أن الانتظار الطويل الذي عشته كان له معنى، لأن الحياة ستظل تفاجئنا دائما، ولأن البهجة تبحث عنا كما نبحث عنها. يمنى أكلمك تاني. يحيى أنت كويس؟ الحمد لله جت سليمة. أنت جيتي تدوري عليها في الشركة مش كده؟ أيوة أنا كنت جاية عشان اقول لك ان ابله تهاني بعتت لي جواب. انا كمان كنت بدور عليكي. بتدور عليا؟ كنت عايز اقول لك ان تهاني اتصلت بشفيق وبتقول ان هي كويسه. والله كانت فرصه سعيده خالص يا استاذ يحيى. والله الله يحفظك. خلي بالك من نفسك. انا ما خدتش رقم تليفونك. 012-513-6240 012-513-6240 سلام. السلام. زيرو واحد اتنين خمسة واحد تلاتة ستة اتنين اربعة زيرو. زيرو واحد اتنين خمسة واحد تلاتة ستة اتنين اربعة زيرو. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم في شقة مصر الجديدة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. ميلي معروف، كمان 10 دقايق بس. مش ممكن أن نزل أكثر من كده. شيء لا يصدقه عقلي. راديو سينما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.